الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا بأس شيخ مصعب، طهور إن شاء الله. اليوم الدرس مشايخ في باب صلاة الجماعة. صلاة الجماعة المقصود هي مر معنا في الدرس أداء الصلوات والصلوات المكتوبة والصلوات المكتوبات الخمس. الآن في ثمة أمر زائد وهو أن تؤدى هذه الصلوات ماذا؟ جماعة. ما حكم الجماعة لهذه الصلوات؟ يقول رحمه الله تلزم الرجال، فأفادنا أن الجماعة لازمة لمن؟ للرجال. أما النساء فالمذهب يستحبون للنساء أن يصلين جماعة، فإذا كان البيت فيه عدة نسوة أخوات أو قريبات أو زائرات أيا كان، فيستحب للنسوة أن يصلين جماعة النساء، لكن ذلك ليس على وجه الوجوب. هذا هو المعتمد في المذهب، ولا في المذهب قول آخر بالكراهة لم ينقل أن يصلين منفردات، لكن معتمد المذهب أن النساء يستحب لهن أن يصلين جماعة في بيوتهم، لكن الرجال تلزمهم الجماعة وجوبا، والجماعة واجبة على الرجل وتنعقد بالرجل ومعه آخر، فأقل ما تنعقد به الجماعة اثنان، فلو صلى رجلان انعقدت الجماعة، ولو صلى الرجل بعبده أو بزوجته فالجماعة منعقدة، فلو صلى رجل ومع زوجته في البيت فجماعته قد انعقدت. لكن قالوا إذا صلى مع طفل مميز لم يبلغ فهذه جماعة في النفل دون الفرض، لأن الصبي المميز صلاته تقع ماذا؟ نفلا. فكيف تكون جماعة؟ أن تصلي فرض ومعك يتقع له نافلة فلا تقع جماعة، إنما تكون جماعة مع الصبي إذا كانت ماذا؟ نافلة. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس وهو صبي نافلة، وصلى بأنس رضي الله عنه وارضاه ولم يبلغ أيضا نافلة، فالصلاة مع الصبي جماعة تصح نفلا، لكن لا يجزأ الصبي. يعني لو أن رجلا معه طفل مميز لا تنعقد جماعة منه، لا تكون هذه غير مجزية جماعة، فالوجوب لا تبرأ الذمة بفعلها مع هذا الصبي، لكن تبرأ الذمة من الخروج من عهدة وجوب الجماعة بأداء الجماعة مع من؟ مع الزوجة. وتلزم الرجال للصلوات الخمس، فأفاد أن الجماعة واجب للصلوات الخمس، ما عدا الصلوات الخمس لا تلزم لها جماعة، لكن سيأتي مر معنا في أحكام السنن التي تشرع لها الجماعة، وسيأتي أيضا إن شاء الله في بيان بعض الصلوات. والأصل أن النافلة تؤدى فرادى، لكن لو أديت جماعة جاز، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بابن عباس وصلى بأنس وصلى ببعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لا شرط، فالجماعة هي فرض عين، هذا هو القول المعتمد في المذهب، فرض عين لكنها ليست شرطا. يعني لو صلى المرء منفردا فإن صلاته صحيحة، لكنه يأثم، يأثم لماذا؟ لترك الجماعة، لكن الصلاة تكون صحيحة وله فعلها، وله فعلها في بيته. نعم، وله فعلها في بيته، فالجماعة تجب، والأدلة على الوجوب كثيرة في المذهب. يعني منها أن الله تعالى أوجبها في صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فلتقم طائفة، فذكر الأحكام الصلاة في الخوف جماعة، فالأمن من باب أولى. وقال قد هممت كان في الصحيح أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، فهم صلى الله عليه وسلم أن يحرق البيوت على أقوام لتركهم الجماعة، لو لم يكن واجبا لما هم بتحريق بيوتهم عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الجماعة أداؤها في المسجد سنة، أداء الجماعة في المسجد سنة، ولكن في المذهب، لكن الوجوب يحصل وإبراء الذمة يحصل بأدائها ولو مع الزوجة كما قلت لكم، لكن يستحب أن تؤدى في المساجد. قال له فعلها في بيته، وله فعلها في بيته، هذا هو المعتمد في المذهب. ولا في المذهب روايات أخرى، في المذهب رواية أنها واجبة في المسجد. ابن القيم يقول رحمه الله لو لم تكن في واجبة في المساجد إذا لماذا بنيت المساجد؟ يعني لماذا بنيت لم تكن واجبة في المساجد؟ وأيضا في المذهب قول أنها واجبة في المسجد القريب، أما إذا كان المسجد بعيد لا تجب. والقول وحكي رواية أنها فرض كفاية، يعني المساجد لا تهجر، إذا هجرت المساجد وقع الإثم، لكن المساجد بقي فيها أناس يصلون فلا بأس. لكن معتمد المذهب أن الجماعة واجبة، لكن أداؤها في المسجد على وجه ماذا؟ السنية. ويقال بأن الإمام أحمد رحمه الله ومعه علي بن المديني وجماعة من المحدثين كانوا في البيت فحضرت الصلاة فأرادوا أن يقوموا وهابوا أحمد أن يقوم يصلي في البيت، فقال لهم أحمد اجلسوا فنحن جماعة نصلي سويا. وعلى كل إن لم تعطل المساجد، هذا نقطة مهمة جدا، يعني إذا كانت الصلاة في العمل أو في البيت لعارض فالأمر يعني إن شاء الله في ساعة، لكن الإشكال هو تعطيل المسجد، أن يترك المرء المسجد تماما. لكن أن يصلي الناس مثلا في العمل عندهم محاضرة وأخروا فاتتهم الصلاة مثلا في المسجد وهم جماعة فصلوها سويا مع بعض الجماعة أدوا الصلاة وأدركوا المصلحتين، هذا إن شاء الله لا بأس. لكن الأصل أن تصلى كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه حيث ينادى بهن. وكان رجل كما يقول مسعود رضي الله عنه وارضاه لا يؤتى به يهادى حتى يقام بين في الصف، يهادى بين الرجلين حتى يقام بالصف من الحرص على أداء الصلاة في المسجد. لكن المذهب ليس ذلك على وجه الوجوب، إنما هو على وجه ماذا؟ السنية. والأدلة حقيقة الحاثة الحاضة على الاتيان للمساجد يعني تدل على لزوم الأمر وعلى وجوبه. نعم. ثم قال رحمه الله: وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. لما انتهى من حكم صلاة الجماعة موضعها بدأ يتكلم عن أفضل مساجد، فأفضل المساجد مقرر جدا في المذهب وسيأتي باب الاعتكاف المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى. هو لم يذكره هنا لأنه هذا أمر منتهي، فأفضل الصلاة أن تؤدى في المسجد الحرام ثم في المسجد ماذا؟ النبوي ثم المسجد الأقصى، هذا أفضل المساجد. لكن إذا كان المرء في حيه فما الحكم؟ يقول يستحب لأهل الثغر أن يصلوا في مسجد واحد. الثغور المتاخمة للعدو الأولى أن يصلوا في مسجد واحد. لماذا؟ حتى يهابهم العدو، فإذا رآهم في المسجد قد صلوا جماعة والأعداد كبيرة جدا يقع في نفسه هيبة وخوف. أما لو توزعوا في المساجد ربما فرق منهم، وهذا هو الأصل، ربما يعني استهان بهم، هذا هو الأصل. لكن لو كانت صلاتهم في مسجد واحد خطيرة، ربما اجتمعوا في مسجد واحد فأبادهم، فهذا لا، هنا لا ينبغي أن يفعل هذا، لأنه يكون الصلاة في مسجد واحد تؤدي المقصود أو خلاف المقصود. خلاف المقصود، المقصود أن تكون الهيبة. هنا إذا صلوا في مسجد واحد وتعرضوا للعدو لا تحصل الهيبة، هنا يحصل التعرض للأذى واستئصال العدو لهم، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، ثم ما كان أكثر جماعة، ثم المسجد العتيق، وأبعد أولى من أقرب، ويحرم أن يؤم. نعم، قال رحمه الله: والأفضل لغيرهم يعني لغير أهل الثغور في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. فهذا يحصل كثيرا في القرى، وبعض الأحيان تكون فيها مساجد كثيرة، فلو ترك الجيران هذا المسجد لهجر، فالمسجد لا يقوم إلا بثلاثة من البيوتات، فلو أنهم تركوا الصلاة في هذا المسجد لا تركت الجماعة وهجر المسجد. فهنا الأفضل أن يصلوا في هذا المسجد حتى يكون في أدائهم للصلاة في هذا المسجد عمارة له، وقد أثنى الله تعالى على عمارة المساجد. فإذا ترك هذا المسجد وانصرف إلى غيره فإن المسجد يتضرر. أما لو كان المسجد لا تتعطل جماعته بتركك للصلاة فيه فابحث عن الأفضل الذي سيذكره المصنف رحمه الله. قال فقهاء: ما لم يحصل وحشة في قلب الإمام أو الجماعة، يعني المسجد بجوارك إذا كانت الجماعة لا تقوم إلا بك فالأفضل تصلي به. إذا كان طيب الجماعة قائمة ابحث عن الأفضل العتيق الأكثر جماعة. لكن لو فرضنا أنك إذا بحثت عن الأفضل الإمام يجد وحشة منك، يقول ما به الشيخ ما يصلي معنا، أو هذا طالب العلم ما يصلي معنا، يترك مسجدي ويذهب إلى مسجد آخر فيستوحش، فالأولى أن تصلي معه. أو الجماعة تجد في يعني يجدون في أنفسهم يقول فلان ما ترك المسجد الذي بجواره وذهب المسجد الآخر لأنه متأذي منا، فإذا كان تخشى من ذلك فصلي معهم. هكذا نص الفقهاء رحمهم الله. لكن إن سلمت من هذا فالأفضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره ثم ما كان أكثر جماعة، يعني رقم اثنين الأكثر ماذا؟ جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما كان أكثر فهو أزكى، فصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل الواحد، وكل ما كان أكثر فهو أزكى وأحب إلى الله عز وجل. ثم قال رحمه الله ثم المسجد العتيق، فالمسجد العتيق القديم الذي الطاعة فيه قديمة هذا أولى من غيره، ومعتمد المذهب أن المسجد العتيق مقدم على الأكثر جماعة، لكن المصنف هنا قدم المسجد ماذا؟ الأكثر جماعة، وهو أولى، تقديم الأكثر جماعة أولى من المسجد العتيق، لكن هذا على خلاف المذهب. ثم قال رحمه الله ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق وأبعد أولى من أقرب، فالقاعدة في المذهب أن المسجد كلما كان أبعد كلما كان أفضل، وذلك أن المرء إذا مشى المسجد يكتب له بكل خطوة حسنة وتحط عنه سيئة، وأفضل الناس يعني أبعدهم ممشى. والرجل الذي كان يأتي للمسجد يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له لو اتخذت حمارا فقال الرجل يعني يقيك حر الشمس، فقال إني أحب أن يكتب لي خطاي للمسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن له ما نواه يعني من كتابة الخطى، وقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. فالمرء إذا أتى للمسجد من مكان بعيد فإن خطاه تكتب، وكلما كان أبعد على المذهب فهو أفضل. قلنا لكم ما لم يحصل في نفس الإمام أو الجماعة القريبة وحشة، إذا حصل نفرة وحشة لا صلي مع الجماعة الأقرب فهو أفضل. ثم قال رحمه الله وعندنا قاعدة مشايخ دوما نكررها، ربما لم نقولها في الدرس هذا لكن تأتي، أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. المرء إذا كان يصلي في مسجد ويجد أنه يخشى في هذا المسجد مع هذا الإمام ويطمئن في صلاته، والمسجد مريح له في ذكره، وأحيانا بعض المساجد المؤذن من حين يسلم الإمام يغلق عليك المكيفات والإنارة وتضطر للخروج، تجد مسجدا مريحا تبقى فيه، فهذا المسجد كل ما كان المسجد محقق للمقصود كل ما كان ماذا؟ أولى وأفضل، لأن فضيلاته تتعلق بذات العبادة، تخشع وتجد هذا في قلبك، هذا هو الأصل. لكن الترتيب في المذهب على ما ذكرناه لكم. ثم قال رحمه الله ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. الآن ذكر رحمه الله أحكام التقدم على الإمام، أفادنا في ترتيب المساجد، ثم بيّن أن هذه المساجد الأحق بالإمام فيها هو الإمام الراتب، لأن الإمام هو صاحب السلطان في المسجد، لا يتقدم واحد إلا الأمير، السلطان مقدم على الإمام، فلو حضر أمير البلد فهو مقدم على الإمام لكون المسجد والبلد تحت إمرته كاملة، لكن الإمام يختص بالمسجد كما أن صاحب البيت يختص ببيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، فصاحب البيت أحق بالإمامة ببيته، وصاحب المسجد أحق بالإمام مسجده. فصاحب الدار لو جاءه قراء وهو تصح إمامته فهو المقدم، وليس لأحد منهم أن يتقدم عليه إلا بإذنه، لكن قالوا يستحب له أن يقدم الأفضل، يستحب له أن يقدم من الأفضل. كذلك صاحب المسجد هو الأحق. قال رحمه الله ويحرم، يعني التقدم على الإمام ما حكم المشايخ؟ محرم، هذا من جهة الحكم التكليفي. من جهة الحكم الوضعي المذهب أن الصلاة باطلة إذا تقدموا على الإمام، فإذا تأخر الإمام ينتظرونه، فإذا صلى الناس جماعة وتركوا الإمام فمن جهة التكليف أثموا، ومن جهة صحة الصلاة الصلاة ماذا؟ باطلة. فقال رحمه الله ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب، إن لم يكن ثمة إمام الراتب فلا بأس، الجماعة اجتمعوا يقيمون الصلاة ويصلون. إلا بإذنه. الأعذار التي يسوغ معها التقدم على الإمام الراتب هي التالي: الأول إذن، والإذن إما أن يكون إذنا لفظيا أو إذنا ماذا؟ عرفيا. الإذن اللفظي أن يقول لهم يعني أنا اليوم ماني جاي، صلوا أنتم، أو يوكل النائب يوكله، أو يقول للنائب إذا تأخرت 5 دقائق أقم الصلاة وصلي. هنا ثمة ماذا مشايخ؟ ثمة إذن. فإذا حصل إذن اللفظي لا إشكال. أو الإذن العرفي، لأنه مشايخ دوما نقول إذن إما لفظي وإما ماذا؟ وإما عرفي. الإذن العرفي أن يتأخر الإمام ولا يرجى حضوره، يعني الإمام لو كان قريبا نراسله، يقول إذا كان الإمام قريب مثلا الإمام في السكن فحضرت الإقامة، فالمؤذن يطرق عليه الباب، الصلاة الجماعة حضروا، أو يتصل به اليوم الاتصال عبر الهاتف يتصل به، لكن اتصلنا على الهاتف مغلق، فطرقنا الباب ما يفتح، نظرنا في السيارة غير موجودة، طيب ننتظر وراح النورية، ننتظر الآن يأتي هنا متى بعد كم؟ الفقهاء يقولون ينتظره ما لم يخشى فوات الوقت، المذهب ما لم يخشى فوات ماذا؟ الوقت، أو يغلب على الظن أنه لن يأتي، هذا هو الإذن العرفي، يعني إذا غلب على الظن أنه يأذن. معروف الإمام سمح، ما هو إمام يعني عسر، الإمام حتى لو جاء وجد أحد الإخوة الفضلاء قال له تقدم سمح، فهذا نعلم أنه إذا تأخر إذن عرفي. لكن إذا كان الإمام يرفض، يعني يخبرنا أحد الزملاء مرة في القصيم يقول صلوا قديما، يعني يقول صلوا في مسجد فالإمام تأخر فأقاموا الصلاة وصلوا، يقول فجاءهم يصلون فوقف في طرف المسجد قالوا باطلة باطلة باطلة، يقول لهم يعني الإمام حنبلي يقول لهم باطلة. فإذا كان لا يأذن إذنا يعني عرفيا فلا تتقدمون إلا إذا خشي خروج الوقت أو غلب على الظن عدم ماذا؟ عدم حضوره. عدم اليوم الحمد لله المساجد فيها يعني أوقات محددة، غالبا الإمام يقول للناس إذا تأخرت انتظروني دقيقة أو كذا ثم أقيموا الصلاة، فإلا بإذنه أو عذره. والدليل على الصلاة بعذره أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر مرتين، مرة في الصلح بحي من الأنصار فصلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ومرة تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فتقدم عبد الرحمن بن عوف، صحيح مسلم، الأول في الصحيحين الثاني في صحيح مسلم، تقدم بن عوف فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أحسنتم أو أصبتم في لفظ آخر، فلا بأس أن يتقدم يتأخر الإمام لعذر. ثم قال رحمه الله: ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها إلا المغرب، ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. الآن في هاتين الجملتين ذكر مسألتين، المسألة الأولى مسألة إعادة الجماعة والثانية تكرار الجماعة، عندنا مسألة إعادة الجماعة والثانية تكرار الجماعة. أما الأولى المقصود بها من صلى، قال ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها، هذه إعادة ماذا؟ الجماعة. فيعيد الجماعة المرء إذا صلى منفردا أو صلى جماعة ثم أتى المسجد، يعني هب أنك صليت في مسجد الحي ثم أتيت للراجحة للدرس وجدت الإقامة قد تأخرت فأقاموا صلاة العشاء فصلي معهم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مسجد الخيف ورجلان لم يصليا معه عليه الصلاة والسلام، فأتى بهما بعد الصلاة فلما أتي بهما ترعد فرائصهما، فقال عليه الصلاة والسلام يا الخوف يعني والهيبة، قال ما لكما ألستما مسلمين؟ لماذا لم تصلي مع الناس؟ فقالوا يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، يعني صلينا في رحالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم مسجد الجماعة فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. فالمرء إذا صلى في بيته أو صلى في مسجد حيه ولو جماعة ثم أتى لمسجد آخر والجماعة أقيمت فليصلي معهم إعادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلي الصلاة لوقتها، سيكون في آخر الزمان أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال صلي الصلاة لوقتها ثم إذا حضرت الصلاة فصلي معهم ولا تقل إني صليت، فالمرء يصلي مع الجماعة الأخرى. لكن قال الفقهاء والأصحاب نصوا على هذا يكره أن يتقصد إعادة الجماعات، يعني يقول المسجد هذا يقيم بعد 5 دقائق وصلي معه، ثم أذهب المسجد الفلاني يقيم بعد ربع ساعة أدرك جماعة أخرى، هذا مكروه التقصد. لكن إذا حصل هذا من غير قصد فهذا السنة أن تصلي معهم. قال رحمه الله سنة أن يعيدها سنة، فالإعادة ما حكمها؟ سنة. إلا المغرب. لماذا المغرب؟ لأن المغرب وتر ولا وتران في ليلة، فإذا صليت المغرب ثم بعد ذلك صليتها مع الإمام فإنها لك نافلة، فتصبح تنفلت بالمغرب وترا، وبعد العشاء تصلي الوتر، فكم وتر تصبح وترت؟ صليت وترين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. هذا هو المعتمد في المذهب. في المذهب رواية أخرى أنك تصلي معهم المغرب وتشفع بركعة، فتكون أتيت بالسنة وإعادة الصلاة وخرجت من الإشكال وأنك شفعت ماذا؟ بركعة. وثم تقول ثالث هو الأرجح أنك تصلي معهم ولا تشفع، لأن الوتر مر معنا وقته متى؟ بعد الصلاة العشاء. بعد العشاء. وهذا الإعادة قبل ولا بعد العشاء؟ قبل. قبل العشاء، فالأمر يسير لا بأس. نعم. ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. هذا الآن ليست المسألة هنا أنك تكون صليت ثم تدرك الجماعة، المقصود أن المرء يصلي جماعة ثانية غير الجماعة الأولى. لماذا نص عليها؟ لأن جمهور الفقهاء يمنعون من تكرار الجماعة، فجمهور الفقهاء عند الحنفية والمالكية وجماعة من الفقهاء إذا أتيت المسجد والصلاة قد قضيت تصلون فرادى، وحكي الاتفاق على منع أداء جماعة أخرى عند المتأخرين، فيكرهون لك أن تصلي جماعة ثانية. المذهب يقول لا بأس، يقول لا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. ففرق المذهب بين مسجدي مكة والمدينة، فالمسجد الحرام والمسجد النبوي يكره أن تصلى جماعة ثانية غير جماعة الإمام من غير عذر، أما مع العذر فالكراهة ماذا؟ تزول. يعني لو أتيت المسجد الحرام والصلاة قد قضيت وجدت آخرين قد حضروا، يكره أن تصلوا جماعة ولا يكره؟ لعذر، الصلاة قد قضيت لا يكره. لكن لو كان ذلك اتفاقا، يعني وعدت شيخ عبد الرزاق ومصعب قالوا إن شاء الله موعدنا في المسجد الحرام الساعة 9، إيش رأيكم ما نصلي العشاء، نخلي العشاء فين؟ في الحرم. يكره، لأنه هذا لعذر أو لغير عذر؟ لغير عذر، هذا اتفاق، هذا اتفاق. العذر أنه أتى المسجد وتأخرت السيارة والطريق مزحوم، حصل عذر يعني فيصلي جماعة. لكن أن يتفق جماعة وأن يصلوا في مسجد مكة والمدينة جماعة ثانية ما حكمه؟ مكروه. لكن في جامع الراجح غير مكروه على المذهب، فممكن يعني نصلي الجماعة الأولى مع الإمام وفي جماعة ثانية الساعة 8:30 وجماعة ثالثة الساعة 9 وجماعة الساعة 9:30 حتى مع وجود إمام راتب. طيب لماذا فرقوا؟ قالوا لأن المسجد الحرام والمسجد النبوي تعدد الجماعات يؤدي إلى التفرق المسلمين وإلى الاختلاف على الإمام وإلى حصول الوحشة، والحقيقة هذه العلة خاصة بالمسجدين أو تشمل جميع المساجد؟ جميع المساجد، جميع المساجد. ولذلك على المذهب اليوم مثلا مكاتب الدعوة أو بعض الجوامع تضع سترة للجماعة الثانية ومصلى ومكان مناسب. على المذهب في إشكال بهذا؟ ما في إشكال، لأن المذهب لا يكره تكرار ماذا؟ الجماعة. أعدوا لهم مكانا جيدا للصلاة الثانية والثالثة. عند الجمهور مكروه، هذا خلاف السنة، السنة أن يتوافد الناس للجماعة الأولى، لكن لا شك أن أداء جماعة ثانية لعذر لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا، وهذا كان في مسجده عليه الصلاة والسلام، فالعذر لا إشكال فيه. لكن من غير عذر المذهب يفرقون بين ماذا؟ بين مسجد مكة والمدينة وبقية المساجد، والحقيقة العلة واحدة، فينبغي ألا تكرر الجماعة وتعاد بغير من غير عذر. نعم. ثم قال رحمه الله وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لأن المكتوبة فريضة، والاشتغال عنها بنافلة من تقديم النفل على الفريضة، وهذا لا يجوز. طيب، ما العمل إذا أراد المرء أن يفتتح الصلاة والصلاة قد أقيمت؟ الصلاة لا تنعقد، ويحرم عليه أن يفعل ذلك، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقع في النهي، فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن لو كان المرء قد بدأ في صلاته، ما الحكم؟ ماذا قال؟ فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. نعم، فإذا كنت قد بدأت في النافلة قبل إقامة الصلاة، ما العمل؟ قال تتم النافلة، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. فالمرء لا ينبغي له أن يبطل عمله، إذا بدأ بعمل صالح لا يبطله، فأتمها. قال أتمها ولو خفيفة، يقول الفقهاء، حتى يدرك الجماعة، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. يعني دخلت مثلا صلاة الفجر وبدأت في النافلة، فالإمام بدأ في صلاة الفجر، وتعرف الإمام سريع، ما تنتهي من النافلة إلا وقد انتهى من صلاة الفجر، أو كان المرء يصلي النافلة في بيته فأقيمت الصلاة، فلو أتم النافلة ثم خرج إلى المسجد فاتته الصلاة، هنا ينبغي له ماذا؟ أن يقطع النافلة. لكن إذا كان لا يترتب على النافلة فوات الجماعة لا بأس. وعليه على المذهب، يعني لو صليت النافلة بدأت والصلاة أقيمت وانتهى من الركعة الأولى، يجوز أن تكمل النافلة أو لا يجوز؟ على المذهب يجوز. المذهب يقول ما لم تخشى فوات ماذا؟ الجماعة. والجماعة تدرك، سيأتينا بإدراك أي جزء قبل السلام على المذهب. ما بس كل مسألة أقول لكم القول الثاني القول الثالث من طول، يعني هذا هو المذهب يا شيخ، أنا أود أن تفهموا المذهب. المذهب لك أن تصلي النافلة إذا شرعت فيها قبل الإقامة ما لم تخشى فوات ماذا؟ الجماعة. ما لم تخشى فوات الجماعة. ثم قال رحمه الله ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. إذا الجماعة تدرك في المذهب بإدراك أي جزء قبل سلام الإمام، التسليمة الأولى. نعم. ثم قال رحمه الله وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. الركعة تدرك بالركوع، والجماعة تدرك بإدراك أي جزء. أما الجمعة سيأتي لها حكم خاص، ما عدا الجمعة فالمذهب أنك تدرك الجماعة بإدراك أي جزء. وعليه لا ينبغي لك إذا جئت والإمام في التشهد الأخير أن تنتظر حتى يعني تأتي جماعة أخرى، بل ادخل معهم. قال صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو أتموا، فتدرك مباشرة مع الإمام ما تأتي به تدركه وتصلي. والمذهب أن ما تقضيه هو أول الصلاة، فإذا قمت بعد سلام الإمام تأتي بدعاء الاستفتاح وتأتي بالفاتحة وسورة، لأن ما تدركه مع الإمام هو آخر الصلاة، وما تقضيه هو أول ماذا؟ أول الصلاة، فتدخل معهم. لكن الركعة تدرك ماذا؟ بالركوع. في كتب المذهب يستدلون بحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ويقول رواه أبو داود، والحديث ليس عند أبي داود، وإنما العمدة في إدراك الركعة بالركوع هو حديث أبي بكرة لما قدم والنبي صلى الله عليه وسلم راكع كبر قبل الصف ثم مشى إلى الصف، فلما مشى إلى الصف قال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، وضبطت ولا تعد، وضبطت ولا تعدو، يعني لا تعد لي بهذا الفعل وتكبر قبل الصف، أو لا تعد يعني الركعة لا تعد، أو لا تعد يعني لا تسرع، ما أدركتم فصلوا سكينة. المهم أن الركعة تدرك في الركوع عند الأئمة الأربعة رحمهم الله. ثم قال رحمه الله وأجزأته التحريمة ولا قراءة على مأموم. التحريمة تجزى عن تكبيرة الركوع، فإذا كبرت تكبيرة الإحرام ثم دخلت مع الإمام راكعا أجزأتك. ويدرك الركوع مع الإمام أن تخر، يعني تبدأ بالقدر المجزم من الركوع قبل أن يرفع الإمام. وما هو القدر المجزم من الركوع؟ مرة معنا يا مشايخ، ما هو القدر المجزم من الركوع؟ أقل الحلاوة. لا، هذا زائد، يعني متى يكون الانحناء انحناء ركوع مجزم؟ نعم، هو القدر الذي تصل به اليدان المتوسطتان إلى الركبتين. فإذا بلغت هذا القدر من الانحناء والإمام رفع بعده فقد أدركت ماذا؟ الركعة. أما إذا بدأت بالانحناء ولم تبلغ هذا القدر المجزئ من الركوع والإمام قد بدأ شرع بالرفع فإنك لم تدرك. إن لم تكن ترى الإمام يقولون أن تنتهي من يعني أن تبدأ يعني تأتي القدر المجزئ قبل قوله سمع الله لمن حمده، لأن الأصل قبل السين، لأن الأصل أن الإمام يبدأ بقوله سمع الله لمن حمده متى؟ بين الركنين. فبدايته بسمع يعني السين أنه قد قام من ركن الركوع. وإذا شككت الأصل أنك لم تدرك، إذا شككت الأصل أنك ماذا؟ لم تدرك الركعة. نعم. ولا قراءة على مأموم، ويستحب في إسراره ويستحب في إسرار إمامه وسكوته، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر به إمامه. نعم. قال رحمه الله المسألة السابقة إزالة تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الركوع سنة ليست واجبة، لكن لو أنك أدركت الإمام وهو ساجد أو في التشهد يقولون تكبر تكبيرة الإحرام ثم يباح أن تكبر لا يسن، لأنك لا تنتقل مباشرة من القيام إلى التشهد أو السجود، لكن الركوع يشرع لك التكبير ويسن لأنك تنتقل من القيام إلى ماذا؟ إلى الركوع. لكن للتشهد يباح أن تكبر ويباح أن لا تكبر وأن تكتفي بتكبيرة ماذا؟ الإحرام. ثم شرع المصنف رحمه الله في أحكام القراءة على المأموم. المذهب لا يختلف أن المأموم لا قراءة واجبة عليه، فما حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه في المسند وعند غيره، وإن كان حديث معلول وفيه ضعف لكن المذهب يعتمده عمدة، من كان له إمام فقراءته له قراءة. فالمذهب الإمام يتحمل الفاتحة والقراءة على المأموم في السرية والجهرية، ولكن يستحب للمأموم أن يقرأ في الصلاة ماذا؟ السرية، وأن يقرأ في سكتات الإمام في الصلاة ماذا؟ الجهرية. لكن إذا جهر الإمام لا تقرأ، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وتستحب في إسرار إمامه وسكوته، يعني بين الآيات إذا كان يسكت أو بعد الفاتحة وقبل السورة لا بأس. وإذا لم يسمعه لبعد، الإمام يعني صليت جماعة ثانية والمسجد كبير وما فيه مكبرات صوت، ما تسمع صوت الإمام، هنا تقرأ ولا تقرأ؟ تقرأ. وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، يستحب أن يقرأ لأنه لا يسمع الإمام. لكن لو كان المرء لا يسمع الإمام ليس لكونه بعيدا، لكن لضعف السمع عنده، السمع ضعيف عنده، فهنا لا يقرأ، يقول أنه إذا قرأ سيشوش على من بجواره. ويستفتح ويستعيذ، فالاستفتاح والاستعاذة لا يتحملها الإمام، الإمام يتحمل عنك الفاتحة، لكن الاستعاذة والاستفتاح استفتح. فقبل أن يقرأ الإمام يستحب أن تستفتح، لا تكتفي باستفتاح من؟ الإمام. فاستفتح وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا لا يتحملها الإمام عنك، لكن القراءة يتحملها الإمام إن شئت قرأت. ويستحب أن تقرأ في السرية ولا تقرأ في الجهرية إلا في سكتات الإمام. نعم. ثم قال رحمه الله: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا. المسألة السابقة طبعا لم أذكر الخلاف فيها لأن الخلاف فيها طويل ومسألة مشهورة، المهم أن تعرفوا تقرير ماذا؟ المذهب. المسألة التالية من أشكال مسائل في المذهب، يعني فيها إشكال في تفاصيل المسابقة، مسابقة الإمام، مسابقة الإمام. المذهب فيه تفصيل المسابقة الإمام بالركن، ومسابقة الإمام بركنين، ومسابقة الإمام إلى الركن، فعنده مسابقة إلى الركن ومسابقة بركن، وإذا كان الركوع غير بركن إذا كان غير الركوع، ومسابقة بركنين، فالأحوال أربعة. مسابقة بالتكبيرة الإحرام إذا كبر قبل إمامه أو مع إمامه لم تنعقد له جماعة، وكذلك إذا سبقه بالسلام تبطل الصلاة، إذا سبقه بالسلام إلا أن يكون سهوا. فتفصيلات المسابقة للإمام في المذهب طويلة وتأتي بالصداع، تأتي بالصداع لأنها أحوال مختلفة وأحكام متعددة وفي قول سأذكره في البداية سهل عمليا ومريح ومنضبط، ومن علامات القول دوما الصحيح الانضباط والوضوح، لأن الشريعة والصلاة فرضاً جاءت للجميع. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار؟ فمسابقة الإمام إذا ما حكمها؟ هذا الوعيد الشديد، كراهة ولا تحريم؟ تحريم. مسابقة الإمام محرمة، والقاعدة أن من فعل محرما في العبادة منصوص على تحريمه يؤدي إلى بطلان ماذا؟ العبادة. وعليه هذا القول في المذهب، ويختار ابن سعدي رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على الجميع، أنك إذا أن المأموم إذا سبق الإمام متعمدا بطلت ماذا؟ صلاته، لأنه فعل محرما في العبادة منهيا عنه. رجع ما رجع، أدركه الإمام لم يدركه الإمام، بدون تفصيل. وإذا كان ذلك عن جهل أو نسيان، فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا الإنسان كان ساهيا فسبق الإمام، ثم وجد أن الإمام ركع هو يظن أنه ما يعني ما انتبه، وبعد ما رفع الإمام من الركوع شعر أنه قد كان سابقا له، فهنا لا يؤاخذ. هذا قول صعب ولا سهل؟ قول واضح مشايخ؟ هذا قول في المذهب، ولو اعتمدتموه سهل حتى تخرج من هذه التفاصيل. لكن الآن سنذكر ما يذكره المصنف رحمه الله من تفصيلات. المصنف ذكر ثلاثة أحوال، وإلا في المذهب في أكثر من هذه الأحوال، وفي خلاف حتى في تقرير الأقوال في المذهب ثمة خلاف، لكن نذكر ما ذكره المصنف هنا رحمه الله. فقال رحمه الله: من ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت. نعم، هذا السبق يقول إلى الركن. السبق إلى ماذا؟ إلى الركن. السبق إلى الركن أن تركع، أن تسبق الإمام إلى الركوع، تسبق الإمام إلى السجود، تسبقه إلى الركن. فالسبق إلى ركن، من ركع أو سجد قبل إمامه ما الواجب عليه؟ قال: عليه أن يرفع. الآن الكلام عن المتعمد وغير المتعمد. لو واحد سبق الإمام متعمدا إلى الركوع أو إلى السجود أو غير متعمد، فعليه أن يرفع. ما الواجب عليه؟ أن يرفع. قال: ليأتي به بعده، يعني بعد من؟ الإمام. بعد الإمام. فإن لم يفعل وأدركه الإمام في الركن، قال: فإن لم يفعل عمدا بطلت. فإن لم يفعل ماذا؟ عمدا بطلت. فهمتم شيخ أو لا؟ إذن هذه الصورة الأولى، أن تسبق الإمام إلى الركن، ما الواجب عليك؟ أن ترجع. حتى لو كنت متعمد، إذا صححت ورجعت والإمام لم يدرك في الركوع فصلاتك ماذا؟ صحيحة. لكن القول الأول ذكرناه مجرد المخالفة تبطل بها ماذا؟ تبطل بها الصلاة. لكن المذهب إذا سبقت إلى الركن فارجع حتى تركع بعد من؟ بعد الإمام. فإن لم تفعل عمدا وأدركك الإمام فهنا الصلاة تكون ماذا مشايخ؟ الصلاة باطلة. قال: فإن لم يفعل عمدا بطلت. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت. نعم. وإن كان جاهلا نتيها. الآن الحالة الثانية، السبق بركن، ما هو إلى الركن، بركن. المأموم يركع ويرفع والإمام لم يأتي إلى الركوع بعد، فهو سبق الإمام بماذا؟ بركن. قال: وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت. فهنا إذا انتهيت من الركوع وقمت من الركوع سمع الله لمن حمده، وأنت عالم أن الإمام ما ركع بعد، وتعلم بالحكم أنه لا يجوز لك مسابقة الإمام، فالصلاة ما حكمها؟ باطلة. بينما الأول يعلم أن المسابقة لا تجوز، ويعلم أن الإمام لم يركع وركع قبل الإمام، لكنه رافع لا بنية الرفع من الركوع، رافع بنية الرجوع حتى يتابع من؟ الإمام. صلاته تبطل أو لا تبطل؟ لا تبطل. الذي تبطل هو الذي ينتهي من الركن فيسبق الإمام بركن ويرفع من الركن ويقول سمع الله لمن حمده، هذا إذا فعله عامدا متذكرا عالما بالحكم بطلت صلاته. وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. إن كان جاهلا الحكم أو ناسيا، يظن الإمام ركع أو لم يركع، أو لم يركع الإمام، فإنه إذا كان كذلك لم يشعر فليقول بطلت الركعة. تبطل ماذا مشايخ؟ الركعة، لأن الركوع مشايخ خصوصا مر معنى الركعة تدرك بماذا؟ بالركوع مع الإمام. فإذا أنت لم تدرك الإمام راكعا، الآن أنت ركعت والإمام ركع بعدك، هل وافقت الإمام في الركوع؟ لا. إذن الحقيقة أنك لم تدرك ما تدرك به الركعة، فركعتك باطلة، ركعتك ماذا؟ باطلة. لكن الصلاة لا تبطل لأنه معذور بالجهل والنسيان. هذا مشايخ طبعا ما لم يقم والإمام بعد، ما لم يركع وعاد هو جاهل أو ناسي وعاد وركع مع الإمام، إذا عاد وركع مع الإمام فهنا أدرك الركوع مع الإمام ولم يدركه، أدركه، فهنا لا يأتي بالركعة، لا تبطل. لكن الكلام على رجل ركع جاهل أو ناسي ثم قام والإمام ركع بعد ذلك وسجد ووافق الإمام في السجود، فهذا تبطل ركعته، تبطل ماذا؟ ركعته. ثم قال رحمه الله: وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعة قضاء. كذلك هذا الآن مثال للسبق بركنين، المثال الأول السبق إلى الركن، المثال الثاني السبق بركن، المثال الثالث السبق ماذا مشايخ؟ بركنين. قال رحمه الله: وإن ركع ورفع قبل ركوعه، هذا ركن الركوع، ثم سجد المأموم قبل رفعه بطلت، يعني سبق الإمام بكم ركن؟ بركنين. قال: بطلت، أي الصلاة، لأنه قال لم يعني أغلب الركعة فاته مع الإمام، فهذا تبطل صلاته إلا الجاهل والناسي. وإذا كان عامدا بطلت الصلاة، وإذا كان جاهلا أو ناسيا بطلت تلك الركعة، وتصلي تلك الركعة قضاء، يصليها ماذا؟ قضاء. أريح لكم يا مشايخ، مسابقة الإمام ما حكمها؟ محرمة. فمن سابق الإمام متعمدا بطلت صلاته، رجع أو لم يرجع بركن بركنين إلى الركن، لأنه فعل محرما عامدا في الصلاة. والجاهل والناس معذور، والجاهل والناس معذور. نعم. ثم قال: ويسن لإمام التخفيف مع الائتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم. قال رحمه الله: ويسن لإمام التخفيف مع الائتمام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم القوم فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. ومثله: إذا درس أحدكم القوم فليخفف، يعني حتى الدرس مشايخ حال الأستاذ يطيل في الدرس، فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. إذا كان هذه الجماعة فالدرس من بابي أولى، الناس تشوف شغلها، كنت بأخذ باب آخر أنا الحين الإمامة، لكن ودنا نقتدي فيهم اللي عنده اختبار مثل عبد الكريم جزاه الله خير، فنخفف المشايخ لا بأس. ويسن الإمام التخفيف، والأدلة في هذا واضحة، النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، ولما صلى الرجل مع معاذ وأطال الصلاة قال: أفتان أنت يا معاذ؟ هل لا قرأت الشمس وضحاها؟ اقرأ، ذكر له صور من أوساط المفصل. فالسنة التخفيف مع الإتمام، يعني بدون أن يكون الصلاة غير تامة. والفقهاء يقول: يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من تمام صلاته. يعني بعض الأئمة صدقا تسلم وأنت فحمان، يعني صدرك له وجيف لأنك راكع قائم ساجد، هذا ممكن لو تصلي معاه شهر يعني تنقص 4 كيلو. صدقا يا مشايخ، بعض الأئمة هداه الله سريع جدا، لا ينبغي أن يحصل مثل هذا، هذا سرعة تفوت المستحب على المأموم. التطويل مكروه والإسراع الذي يذهب بالسنن مكروه، التخفيف مع الإتمام، التخفيف مع ماذا؟ مع الإتمام. والإنسان مشايخ يراعي أصحاب الحاجات. كنت في قريتنا أصلي في الجامعة، إذا أتيتنا الإمام فأطيل في السجود، فقال لي أحد كبار السن مرة: يا أبو عبد الرحمن لا تطل في السجود، ترى رأسي يصدع، يعني بالفعل يتعب رأسه يصدع. ففي رجل شاب يعني ما هو يعني كبير في السن لكن مو شيبة، فقال: لا خلوا نبغى ندعو ونا حاجاتنا يعني وكذا. الأيام دارت وكبر ذاك في السن وأصبح يريد التخفيف، عرفته مشايخ. فالإنسان أحيان مع صحته وجهده لا يتصور جميع المأمومين مثله. مرة أحد الأئمة يطيل في بلدنا، فهداه الله يعني المأموم كلم أكثر من مرة، أحد كبار السن، فمرة قال له هكذا، قال له: أنا مريض سكر، ترى في صلاة كذا أنا بلت في ملابسي أكرمكم الله. يعني وشيخنا الشيخ محمد المختار يشتد جدا على الذين يطيلون، خصوصا في خطبة الجمعة ويعلمون المساجد في شدة الحر الناس يصلون في البلاط وفي الطرقات والجو حار. فالإمام ينبغي أن يكون رحيما، اقتدي بأضعفهم، أن يقتدي بأضعف الناس ويراعي أصحاب الحاجات، خصوصا مساجد الطرقات، مساجد الأسواق. إذا يطيل يصلي في مسجد حي ماشي، مسجد سوق يطيل. طيب الناس الآن عندها تجارات وعندها محلات ومسجد في الطريق، مساجد المحطات، ويصلي ويعلم أن أكثر الذين يصلون معهم من المسافرين، ثم يقرأ بهم من طوال السور. هذا فتان، أفتان أنت يا معاذ؟ هذا من الفتنة أن يطيل المرء في مثل هذه المساجد. لكن قال رحمه الله: ويستحب انتظار الداخل. قال: وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يطيل الأولى أكثر من الثانية. الصحابة يقول رضي الله عنهم وارضاهم: كنا نظن أنه يعني حتى ندرك. فالإمام يطيل الأولى حتى يدرك المأموم، لأن الإقامة هي إعلام بالاجتماع للصلاة، ليس إعلام بدخول الوقت كالأذان. فالناس إذا أقيمت الصلاة يأتون للمسجد يتوافدون، فإذا كان الإمام الركعة الأولى سريعة لا يدركها الركعة، فليطل الركعة الأولى ليدرك الناس هذه الركعة. ثم قال رحمه الله: يستحب انتظار داخل، لا يكره مراعاة المأموم. وثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة إذن يطيل، ثم يسمع بكاء الصبي فيخفف رفقا بأمه وشفقة بأمه، وارتحله الحسن أو الحسين فأطال السجود لأجله. فإذا كان يراعي من لم يصلي، فمراعاة من يدرك الصلاة من باب أولى، لكن بشرط ما لم يشق على من؟ على مأموم، لأن المأموم أسبق فحقه أولى. فإذا كان سيطيل الركوع حتى يشق على المأمومين لا، لأن حقهم أسبق من حق هذا الذي قد دخل متأخرا. ولا يشرع لمن دخل متأخرا أن يقول إن الله مع الصابرين، أو يتنحنح، أو يضرب بقدميه. لا لا لا، يعني ولو عزرت مثله وقلت سمع الله لمن حمده حتى يتوب عن مثل هذا لا بأس، يعني حتى يتوب. ثم قال رحمه الله: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، وبيتها خير لها. المصنف رحمه الله ترتيبه منطقي، الفقهاء مشايخ يعلمون حتى حسن الصياغة. أنت لما تكتب خطابة أو تكتب بيان أو تكتب مؤلفا الترتيب له أثر. لاحظ المصنف بدأ في حكم الجماعة، ثم بين أفضل المساجد، بين حكمها في المسجد، ثم بين أفضل المساجد، ثم بين التقدم على إمام المسجد، ثم بعد ذلك إذا دخلت مع الإمام كيف تدرك الجماعة، ثم إذا سبقت الإمام هل يصح أو لا يصح، ثم ذكر لك ما تفعل مع المأمومين، تطيل لهم الركعة، تخفف. في الأخير ذكر المرأة، لأن المرأة ليست من أهل الجماعة. والجماعة مر معنا في أول الدرس أن النساء يستحب ولا يستحب لهن صلاة الجماعة، في المذهب يستحب أن يصلين جماعة، لكن هذا الكلام أين؟ في بيوتهم. لكن الكلام الآن عن استئذان المرأة للخروج، فيقول: إذا استأذنت المرأة من وليها أن تخرج للصلاة استحب له ألا يمنعها. لا تمنع إماء الله مساجد الله، يستحب له أن يمنعها، ألا يمنعها. لكن مع ذلك بيتها خير لها، بيتها خير لها. فالمرأة الأفضل أن تصلي في بيتها، ولا تقول جماعة مستحبة لي. الجماعة مستحبة لك أين؟ في البيت. لكن خروج المرأة للمسجد المذهب يفرقون بين الشابة المشتهى الحسناء وبين غيرها. يقول المرأة الشابة الحسناء يكره لها الذهاب للمسجد، والمرأة الكبيرة البارزة لا بأس تذهب للمسجد، لكن الشابة الأولى ويكره لها أن تذهب للمسجد. أما لو كان الولي يعلم أن في حضورها للمسجد فتنة، أو يخاف عليها من الطريق، أو خرجت متبرجة أو متطيبة، فإنه يجب عليه أن يمنعها. فهمت مشايخ أو لا؟ فالمرأة خروجها للمسجد لا تمنع منه إن كان الطريق مأمونا، وكانت المرأة متقيدة بالأدب بالحجاب وعدم الطيب، وأيضا لا يخاف عليها فتنة لا منها ولا عليها. أما إذا خشي منها أو عليها فإن الواجب على الولي ماذا؟ أن يمنعها، الواجب عليه أن يمنعها. أما إن لم تكن ثمة فتنة فلا تمنع المرأة المسجد. وهي المرأة إذا كانت شابة الفقهاء يكرهون لها الخروج للمسجد. والحقيقة هذا التفصيل يعني مقبول قديما، لم تكن ثمة حواجز وسواتر بين مصلي الرجال والنساء، فالرجال النساء كنا يصلين خلف الرجال، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبقوا بالانصراف، فكان إذا سلم يستغفر متجه القبلة ثم يلتفت، فيكون بعد التفاته والتفات يعني التفات الإمام وبدأ المأمومين بالخروج النساء قد خرجوا من المسجد. فربما الباب واحد والخروج واحد، فالمرأة الشابة غير المرأة الكبيرة. لكن إذا كانت المساجد يعني هذا حصل يوم في المسجد الحرام مثلا الرجال والنساء سوية، فالحكم يشمل المرأة على المذهب. لكن إذا كانت المساجد معزولة النساء لهن مدخل خاص والرجال مدخل خاص، والمرأة تصلي لا يراها الرجال ولا تراهم، فالتفريق بين الشابة والكبيرة غير متجه. فهمت مشايخ؟ واضح لكم؟ مفهوم؟ أنا أريد أن تكونوا فقهاء يعني تفهموا العلل وتتعاملوا معها. الفقهاء يمنعوه يعني يقول يكره للشابة خشية ماذا؟ الفتنة. فإذا كانت الفتنة مأمونة فالشابة وغير الشابة سواء. هذا مختصر ما ذكره المصنف رحمه الله. وإذا أردتم نأخذ الباب الثاني فعنا، لكن لا شك أن نتأسى بالتخفيف في الصلاة ونقف عند هذا القدر. في أسئلة ولا لا؟ طيب نقف عند القدر وأخفف الله عن الجميع. ما في أسئلة؟ نستأذنكم مشايخ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.